الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. نكمل الحديث عن هذه المنظومة المباركة، منظومة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، التي سماها بالسير إلى الله والدار الآخرة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال رحمه الله: نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان، ويروى في جنة وأمان. بعد أن ذكر من صفات أولياء الله الصالحين والمنازل التي إن سار عليها العقلاء من الناس فإنهم يسيرون إلى الله تبارك وتعالى وإلى الدار الآخرة، إلى جنات الله جنات النعيم، هنا ذكر منزلة الرضا، قبلها منزلة الصبر، وكيف يكون الإنسان صبورا. وعليه الصلاة والسلام يقول: ما أعطي أحد عطاء وأوسع من الصبر، جعلني الله وإياكم من الصابرين. هنا منزلة أخرى تفوق منزلة الصبر وهي الرضا. من ألم به أمر أو أصابته مصيبة أو أتته أشياء تؤلم وتحزنه صبر، وعلى الصبر رضي، رضي لأنها من عند الله تبارك وتعالى، فهذا هنيئا له، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال في الرضا، يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: الرضا الذي هو سكون القلب، يكون قلبك مطمئنا ساكنا، وراحته باختيار الله عز وجل له بلا جزع ولا وجع. يعني هذا المصاب الذي كتبه الله عليه تصبر وتتلقاه بالرضا، أن ترضى لأنه من الله تبارك وتعالى. الصبر مر معنا، وهنا ما هو أعظم منه، وهو من دلائل الإيمان بالله تبارك وتعالى والرضا بما قدر الله وقسم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. يعني الله يعطيك أجور كثيرة إذا صبرت وإذا ابتلاك، والأنبياء هم أشد الناس ابتلاء، ثم الأمثل فالأمثل. فهنا عندما تبتلى بأمر وتصبر، قال: وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم. يعني في عرفنا الآن إذا كنا نبغض شخصا ووقع له مكروه، نقول هذا بسبب أعماله السيئة، وإذا كان نحب شخصا ووقع عليه مكروه نقول رفع في درجاته. من نحن؟ نحن لا نملك ذلك، ما نملك ذلك، الأمر لله تبارك وتعالى. فإياك إياك من حظوظ النفس، اتق الله، لا تكن حكما هكذا تحكم بهواك وبما تراه أنت فقط وبما ترتاح له نفسك، لا، إنما تعلم أن هذا بتقدير من الله. قال: فمن رضي، يعني ابتلاه الله عز وجل فرضي، فله الرضا، يرضى الله عنه وهنيئا. وهذا الشاهد معنا منزلة الرضا. في حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، حديث طويل، قال موسى يخاطب الله تبارك وتعالى، قال: فأي عبادك أغنى؟ من الأغنى من عبادك يا الله؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. يعني يأتيه الله شيء، يؤتيه الله شيء قل أو كثر يرضى به، هذا هو أغنى عباد الله تبارك وتعالى، فيكون دائما راضيا، راضيا بما قسم الله عز وجل. قيل للحسن البصري رحمه الله: ما سر زهدك في هذه الدنيا؟ قال: أربعة أشياء: احفظوها، أربعة أشياء: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، يعني وأنت في رحم أمك يأتي الملك فينفخ فيك الروح ويؤمر بكتابة أربع كلمات منها الرزق فلا تخاف، الذي يكتبه الله لا يأتي، شاء من شاء وأبى من أبى. قال: وعلمت أن عملي لا يقوم به سواي فاشتغلت به وحدي، يعني ما ينتظر الواحد حتى يموت ويقول أولادي بعدين يفعلون لي كذا، يعمل هو، يكون من العقلاء. وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، يستحي الواحد من الله حق الحياة. وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، فلذا يعد الواحد الزاد لنفسه حتى يرحل بزاد من التقى. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به، يعني هو قدر مقدر، عليك أن ترضى تسلم، إياك أن تتسخط، إياك أن تجزع، إياك أن تعترض، لأن اعتراضك هذا لا يرد القضاء. يعني لو مات لأحدنا ميت وجلس يبكي ويقول ما لقي الله إلا والدي أو كذا، هل يعيد ذلك والده؟ ما يعيده. فإياك أن تفلس من الأجر، جعلني الله وإياكم من الصابرين. إذن هذه المنزلة، المنزلة التي تليها منزلة الشكر. قال رحمه الله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقول بالقلب والأقوال والأركان. هذه المنزلة منزلة الشكر، أعظم من منزلة الرضا. يعني جاءت مصيبة صبر ثم رضي ثم شكر الله، شكر الله على ما أصابه، حمد الله. لماذا؟ لأنه يعلم أن له من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الله يحب الصابرين. فدائما نتنبه لهذا. إذن الشكر منزلة رفيعة ما يلقاها إلا أولو الهمم العالية من المؤمنين الذين يوفقهم الله تبارك وتعالى وييسر لهم ذلك. وفقني الله وإياكم لمثل هذه الأمور. قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فدائما احمد الله واشكره على النعم وعلى ما أصابك أيضا، أي بلوى أو أي شيء فهو بتقدير الله، فكن من الشاكرين. يقول ابن القيم رحمه الله، لأن الشاعر رحمه الله ناظم في منظومته، قال: الشكر يكون بالقلب والأقوال والأركان. انظروا ماذا يقول ابن القيم رحمه الله. يقول: الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، تخضع لله، هذا شكر، لا تتكبر على الناس، لا تتعالى عليهم، أنت مثلهم، بما فضلت عليه؟ إياك وإياك أن تحتقر الناس، إياك أن تتعالى عليهم أو ترى نفسك أرفع منهم. المتكبرون يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يحشرهم الله في صور الضر. تعرفون الضر هذه اللي تمشي على الأرض، هم بني آدم لكنهم ماذا؟ في حجم الضر. لماذا؟ يطأهم الناس بأقدامهم، السبب لأنه كان ينظر إلى الناس من أعلى، أنه أعلى منهم وكذا. فالجزاء عند الله من جنس العمل، نكن من أهل التواضع، كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال في حديث: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إياك والكبر، كلكم لآدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وآدم من تراب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال: الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعتراف، أثني على الله. إذا سئلت من أين لك، قل: أنعم الله علي. لا تقول من كدي وكسبي وتنسى المنعم، تنسى الله عز وجل. حذاري حذاري، سواء كنا صغارا أو كبارا، إذا أنعم الله عليك بنعمة تذكر هذا المنعم الذي أعطاه، وإلا لو وكلك إلى نفسك توكلت إلى ضيعة، ما تستطيع أن تنفع نفسك فضلا عن غيرك. قال: وبالجوارح طاعة وانقيادا. يكون الشكر بالجوارح طاعة، وانقياد لله أصلي، أمر الله بالصلاة أصلي، أمر بالحج أحج، أمر بطاعة الوالدين أطيعهما في المعروف، أمر بكذا أمر. هكذا يكون الإنسان شاكرا بقلبه وبلسانه. انظروا إلى الشكر باللسان وما يترتب عليه. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة، اللقمة يأكلها فيحمده عليها، يقول الحمد لله، هذا باللسان، هذا شكر لله. ويشرب الشربة فيحمده عليها، يحمد الله على هذه النعمة، يرضى الله عنه. الحديث في صحيح مسلم. فدائما إذا أكلنا وإذا شربنا نحمد الله ونعرف أن المنعم هو الله عز وجل. لا تظن أن والدك هو الذي هو سبب، جعله الله عز وجل سببا يأتي لك بهذه اللقمة وبهذا الشيء الذي تشربه، لكن المنعم الحقيقي من هو؟ الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله. دائما نتنبه لهذا. طيب، والشكر بالجوارح أن يسخر الواحد منا جوارحه وأركانه في الطاعة، يعني يذهب على قدميه حتى المسجد، ما يقول أصلي في البيت وهو غير معذور، يتقي الله في هذه الجوارح التي أملكه الله إياها وأعطاه إياها. هذا النظر الذي أنعم الله عز وجل به عليك لا تنظر به إلا إلى ما يباح لك أن تنظر به، لا تنظر به إلى معصية، اتق الله لأنها جارحة أكرمك الله بها، غيرك ما عنده، ما عنده نظر، ما يرى، أعمى، فاحمد الله واشكر. قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. النبي صلى الله عليه وسلم كان آية في هذا المقام وفي هذه المنزلة، كان يقوم حتى تتفطر قدماه، يقوم من الليل يصلي حتى ترم ساقاه وقدماه ويقال له وقد غفر الله لك ما تقدم، يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فعلينا دائما أن نكون من أهل الشكر، من أهل العرفان، من أهل الثناء. قال رحمه الله: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. الآن المنزلة التي تليها التوكل على الله، حق التوكل. إذن يصبرون، يرضون، يحمدون ويشكرون، يتوكلون على الله حق التوكل. يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الله، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للأمة كلها، أن نتوكل على الله عز وجل حق التوكل، أن نعتمد على الله عز وجل. قلوبنا معلقة تكون بربنا تبارك وتعالى، لأنه ما يحدث من شيء في عالم السماء والأرض إلا بتقدير الله، إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ما من نفع إلا من الله، ما من ضر إلا بتقدير الله تبارك وتعالى. انظروا إلى هذه الوصية، وصية ابن عباس. قال بعض شراح الحديث: كان عمره 9 سنوات. كم عمره؟ 9، يعني ما يزال غلام صغير يفهم. اسمعوا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم يقول أنا ما أفهم، اسمع ماذا قال له، والخطاب لنا كلنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم ركب معه على الدابة، قال له: احفظ الله يحفظ، يعني طبق أوامر الله وفعلها واجتنب النواهي، احفظ الله يحفظ، تكون محفوظا بحفظ الله، يكلأك الله بحفظه ورعايته، لا يصيبك شيء بتقدير الله، وإن أصابك شيء بتقدير الله تكون من الصابرين، تحمد الله وتشكره وترضى. لماذا؟ لأنك حفظت الله عز وجل. احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت، إذا سألت فاسأل الله، يعني عندك شيء أول ما تبدأ تسأل الله تبارك الذي خزائنه ملأ، خزائنه ملأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق، هذا حديث قدسي في صحيح مسلم حديث أبي ذر، ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، يعني ما أنفق من أرزاق ومن هبات ومن خيرات وكذا، إلا كم ما نقص منه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يعني عندك إبرة وضعتها في البحر لماذا تخرج؟ شيء يسير، والبقية خزائن الله ملأ. نسأل دائما، ونعلم أنه ممكن نسأل غيره من البشر بما يقدرون عليه. يعني فلان من الناس، فلان من الناس يقدر يناولني مثلا الفنجان هذا أو الثلاجة أو كذا، أقول له بالله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لبعض أصحابه، من يأتيني بخبر القوم؟ أما الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله لا يسأل إلا الله. تريد مغفرة الذنوب، ما تروح الواحد في القبر وتقول له اغفر لي ذنوبي، ما يصلح هذا. لو كان يقدر كان خرجه من قبره، ما يستطيع، ما ينفع نفسه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هكذا يقول لنا الله عز وجل في القرآن. إذن إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة، اسمعوا هذا الكلام خطاب الأمة، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني الأمة هذه كلها لو يريدون ينفعونك بشيء، مثلا وظيفة، لو اجتمعوا كلهم والله ما يريد لك هذا، والله ما يستطيع. ولو اجتمعت الأمة كلها على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني لو يجتمعون كلها يريدون يؤذونك، والله ما يستطيعون إلا بأمر قد قدره الله عز وجل. دائما نفهم، نتوكل على الله. الله عز وجل يقول في القرآن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما يصيبك شيء إلا كتبه الله عليه. توكل على الله، كن من أهل الشجاعة، ولكن ابذل الأسباب، ابذل الأسباب الشرعية. لا يقول الواحد منا أنا شجاع ويمشي بين السيارات في الشارع العام، هذا حرام، هذا حرام لا يجوز. لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ما يجوز له. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نتنبه بهذا. نتوكل على الله حق التوكل، ولكن نبذل الأسباب الشرعية. أرأيتم الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناقة، عناقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أطلقها وأتوكل، يعني أفكها وحدها وأنزل عندك المسجد وأتوكل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، اعقلها يعني اربطها في العقال وتوكل، يعني يبذل الواحد منا السبب، فلا بد من بذل الأسباب. انظروا ماذا يقول الله عز وجل لنا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نتوكل على الله حق التوكل، نعلم أنه ما يصيبنا شيء إلا قدره الله عليه، ما يكون من شيء إلا وقد كتبه الله وقضاه سبحانه وتعالى. أيضا أيها المباركون، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عمر لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا. ما معنى خماصا؟ من يعرف؟ تفضل. ما معنى خماصا؟ أيوة، أول النهار بسمالها شبعانة ولا جوعانة؟ تفضل، أحسنت، وفقك الله. تغدو خماص، بطونها فاضية، وتروح بطانة. ما معنى بطانة؟ تفضل، ترجع مالها شبعانة. من الذي رزقها؟ من الذي رزقها؟ الله عز وجل، الله الذي رزقها سبحانه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لا تخاف، توكل على الله حق التوكل. طيب نأتي إلى البيت الذي يليه. طيب من باب بذل الأسباب، انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر مع واحد من الصحابة، راحوا اختبأوا في جبل، في غار، في غار، وأجوا الكفار اللي يبغون يقتلونه هو صاحبه، أرادوا أن يقتلوه. يقول له للنبي صلى الله عليه وسلم هذا صاحبه لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا يا رسول الله. قال ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، يعني لا تخاف، الله عز وجل معنا. ما اسمه هذا الصحابي؟ تفضل. أبو بكر الصديق. لا، لا أحد يتحدث إلا بعد أن تفضل يا شيخ، بالله أعطوه يا شيخ، هل يأتيه؟ الله يتحدث. أيوة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ما رأوه، ما رأوه، لكن شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم عمل الأسباب واختبأ، اختبأ فيها في الجبل في الغار، فهمتم؟ يعني لابد أن نبذل الأسباب، نبذل الأسباب. قال رحمه الله تبارك وتعالى: عبدوا الإله. انظروا إلى الصفات، صفات أهل الإيمان، أهل التقوى الذين توصلهم منازلهم إلى الله وإلى الدار الآخرة. عبدوا الإله على اعتقاد حضوره، فتبوأوا في منزل الإحسان. من يعرف لنا تعريف الإحسان؟ تعريف الإحسان، تفضل. ها؟ ما حد يتحدث إلا من سؤال. أيوة ما هو تعريفه؟ تفضل يا شيخ. قال الورق: أحسن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة الإحسان العظمى. هؤلاء تبوأوا منازل الإحسان، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره، يعني كأنه موجود. اعبد الله كأنك تراه، لأنك لو كنت تشاهده لأكثرت العبادة، لاستحييت منه حق الحياة. انظروا كيف تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان. الإحسان عندنا أن تحسن في عبادة الله، هذا واحدة. تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. اثنين، تحسن في معاملة من؟ الخلق. كيف تعاملهم؟ جارك كيف تعامله؟ من يحفظ لنا شيئا في الجار؟ الجار ماذا قال لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاي شيخ عبد الرحمن: أحسنت عدم إيذاء الجار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يكرم جاره، في رواية فلا يؤذي جاره. انظروا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل شوية. وصى على الجار السابع. طيب نشوفها إن شاء الله بعدين. طيب، فيه إحسان في الصنعة التي تعملها. تعمل شيء، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا الذي يشتغل حتى يعمل في البناء ويأخذ أجرة، هو يأخذ الأجرة، عليه أن يتقن العمل، أن يتقي الله، يراقب الله. هذا إحسان، هذا من الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم حتى القتل فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يعني حتى الشاة التي تبغى تأكلها إذا ذبحتها ما يجوز لك تعذبها. وليحد أحدكم شفرته، الشفرة اللي تذبح بها، وليرح ذبيحته. انظروا الإحسان، الإحسان في كل شيء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي إلى ما بعده، البيت الذي يليه، وما أخذها اختصارا: نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. البذل بالنصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة، النصيحة الصادقة النابعة من القلب، تكون تنبع من قلبك، تأتي وترى من أخيك أو من زميلك في المدرسة ترى منه خطأ، تمسك على جانب، تحدثه، تقول له: رأيت فيك كذا كذا، والصواب كذا، قال الله كذا، قال رسول الله. تعلمه، مش تفضحه أمام الناس، ما يقبل منه، يعاندك. تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس ضرب، يعني نوع من التوبيخ لا أرضى السماع، ما عاد يقبل منه. لكن لما تأخذه على طرف وتتكلم معاه كيف يصير؟ إذن هؤلاء أهل نصح، هؤلاء السائرون إلى المنازل التي توصل إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، يفعلون النصيحة الطيبة المباركة المثمرة. قال الله تبارك وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. خاف على أنه يقتل. انظر إلى النصح، أكرمك الله، شكر الله لك. إذن النصيحة. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه والحديث في صحيح مسلم: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يعني إذا رأيت من أخيك هفوة أو غلطة انصح، ولكن بالرفق بالليل حتى يقبل منك. إياك والعناد، إياك والمغالبة، إياك وإحراج أمام الناس، إلا إذا كان لا يمكن ذلك إلا أن تتحدث أمامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على أخي المسلم إذا استنصحك فانصح له، يعني إذا طلب منك نصيحة لا تبخل عليه. انظروا قصة ثانية، رجل وجده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما لي أراك لا خادم لك، ما عندك واحد يخدمك؟ قال: يا رسول الله ايش الحاجة؟ قال: فإذا جاء سبي فأتنا. فأجى سبي فعلم به فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فما جاء إلا اثنان فقط، اثنين في المماليك. قال: خذ واحدا منهما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله اختر لي أنت، اختر لي أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن المستشار مؤتمن، مستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته البارحة يصلي. نصح النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا، السبب رأى يصلي، رأى يصلي، يعني رجل فيه خير من أهل الصلاة. قال: واتق الله فيه. فرجع به فرحا إلى بيته، وجد زوجته قال لها بالقصة، قالت: وما قال لك رسول الله؟ قال لي: اتق الله فيه. قالت: وتريد أن تطبق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالت: فأعتقه حرا لوجه الله. فأعتقه. انظر، مع أنه يساعد في البيت وكذا ويأخذ عنها الأعباء والخدمة، لكنها ما نظرت لهذا، نظرت لتطبيق زوجها لوصية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الوصية لا بد أن تكون بعلم. انظروا ماذا يقول بعد ذلك: صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. هم مع الناس يعيشون بأجسامهم، هؤلاء الصالحون، هؤلاء المؤمنون المتقون الطيبون، مع الناس بأجساد، لكن قلوبهم معلقة بالله، ينتظرون متى يعودون إلى الله، متى يكونون من أهل الفوز الحقيقي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. إذن هؤلاء مع أنهم موجودون بين الناس إلا أن أرواحهم معلقة بالله تبارك وتعالى، يأنسون بالله عز وجل. انظروا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وماذا؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد. تعرفون ما معنى؟ من يعرف؟ من يريد جائزة تفضل. رجل قلبه معلق بالمساجد، من يعرف؟ تفضل يا شيخ. ها؟ ما سمعت. يجلس يعني ينام. ها؟ تفضل. كل ليلة هذه طيبة، تعال يزور المساجد كل ليلة، قلبه معلق بالمساجد. اسمعوا أنا أعطيكم هذا، يعني أنه ما تنتهي صلاة إلا هو يفكر متى يرجع للمسجد، يبغى يرتاح. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. أرحنا بها يا بلال، الصلاة دائما إذا حجبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال، يرتاح علينا دائما. بعضنا إذا كان يلعب بلايستيشن ولا ببجي ولا كمشي ولا فورتنايت وهذه وأذن، قال: أوه أذن، مضبوط. لا، افرح، افرح وانت تروح المسجد، الحمد لله نعمة من الله عليك، اللعبة دي ترجع إن شاء الله بعدين تأخذ لك قسط منها، ولكن لا تضيع وقتك، إياك إياك. إذن علينا أن نتنبه. قال بعد ذلك في البيت: رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. هؤلاء تعاهدوا ما تعلم وما كانوا يعملون، لماذا؟ يخافون أن تنقص أو ينقص إيمانهم، ينقص إيمانهم بماذا؟ بتركهم للأعمال الصالحة. فهم يتعاهدونها دائما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، حتى وإن كان قليلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا جعله ديمة، يعني يداوم عليه عليه الصلاة والسلام. فدائما أيها المباركون نتنبه لمثل هذا الباب العظيم. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. من يعرف ما معنى يخلق؟ هيا تفضل. يتخيط؟ لا. ها؟ ينمو؟ يولد؟ لا. ها لا، يبلى، يقع قديم، بالي، ثوب خلق يعني ممزق مبطع خلاص قديم، هذا معنى يبلى. إن الإيمان ليبلى في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يبلى، وأنا قلت يبلى، هو يخلق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. دائما ادع الله أنه يجدد الإيمان في قلبك. لماذا؟ لأنه ينقص الإيمان عند أهل السنة والجماعة، يزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعات وينقص. لماذا؟ لو قلتم كلكم تكلمتم الجائزة عندي، الذي يريد يتحدث يقول هكذا ولا يغالب الناس على حديثه، خلاص اتفقنا. طيب، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، يعني كل أعمالهم لله، كل أعمالهم الصالحة لله تبارك وتعالى، وقد ابتعدوا عن الشواغل التي تشغلهم عن عبادة الله تبارك وتعالى. فاحذر أن تضيع كل وقتك كله في اللعب، احذر، لأن الوقت ثمين والله. إذا الخاسر والعياذ بالله والمفرط ما قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا، ما يقول أبغى العبدين ثاني، لا، أبغى أعمل صالح، ما عاد يفكر في الدنيا، ما عاد يبغى مال ولا يبغى ولا حاجة، يبغى يعمل صالح. قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما هو يقول له الله عز وجل كلا، ما في رجعة. كان بعض السلف يقول هب أنك طلبت المهلة فأعطيتها، يعني قلت لله إلا رجعني للدنيا وأعطاك، ماذا تعمل؟ تعمل صالحا. دائما نتنبه لهذا أيها المباركون. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيشة لا نسبة لعيشة الملوك بها. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يغتنم الفرص. ما أدري الوقت يا شيخ أحمد، الوقت ما انظروا هذا الحديث، بقي بيتان. جاء عند ابن حبان رحمه الله عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، قال ابن عمير يقول لعائشة: حدثينا، أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. يبغى يتعبد رب النبي، يبغى يغتنم الفرص عليه الصلاة والسلام. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك، يعني نفسي تكون عندي وأجلس معك ونتحدث وكذا وكذا، وأحب ما يسرك، يعني أي شيء يدخل عليك السرور يا رسول الله. فقام فتطهر ثم قام يصلي، قالت: فلم يزل يبكي. فالرسول صلى الله عليه وسلم: قد غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تقول: فما يزال يبكي حتى بل لحيته عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض من كثرة دموعه عليه الصلاة والسلام، لأنه أعرف الخلق بالله تبارك وتعالى. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، يعني الفجر، انظر قيام الليل كم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. يقول: حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، إذا فعلوا أمرا من مثل هذا سواء وهم بمفردهم جالسين أو سواء أمام الناس لا يراءون أحدا. وقد مر معنا الإخلاص وباب الإخلاص العظيم، إنما يعملون ذلك لله ومن أجل الله، أيضا يخافون ويجتنبون مزالق الشياطين، يبعدون عنها خطوات الشيطان حتى يكونوا. ولعل آخر بيت نكمله إن شاء الله في العام المقبل. ها؟ طيب، جزاكم الله خير، هذا الله يجزاكم خير. قال رحمه الله تبارك وتعالى: نعم الرفيق، بعد أن ذكر صفات هؤلاء الذين يسيرون إلى الله والدار الآخرة، قال هؤلاء: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان، يعني حرص عليه، يعني إذا لقيتهم فكن معهم. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ملك من الملائكة وهم جلوس يتعلمون يتدارسون القرآن، قال: يا رب إن فيهم فلان، إنما جاء لحاجة، جاء لحاجة، ما جاء يتعلم وكذا وكذا. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفر. انظر كيف فضل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حتى في المدرسة اختر الأصدقاء الطيبين المباركين الذين سيماهم الطيبة، سماهم الأخلاق الحسنة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.